بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله. قال رحمه الله تعالى: باب الحجر، جميع من عليه شرعا يحجر، صغير أو مجنون أو مبذر، تصريفهم لنفسهم قد أبطل، ومفلس قد زاد دينه على أمواله بحجر قاض بطلا، تصريفه في كل ما تمولا، لا ذمة والمرض المخوف، إن مات فيه يوقف التصريف، فيما على ثلث يزيد عنده على إجازة الوريث بعده، والعبد لم يؤذن له في متجر يتبع بالتصريف للتحرر. الحجر المراد به هنا المنع من التصرف في المال، المراد بالحجر هنا المنع من التصرف في المال، هذا المراد بالحجر هنا. وإن كان في بعض المحجورين قد يمنع من التصرف مطلقا، ومنهم من يمنع في التصرف في غير العبادات، ومنهم من يمنع من التصرف في بعض الأموال وليس في كلها. لكن قول المؤلف هنا جميع من عليه شرعا يحجر إلى آخره ليس بذاك، لأن هؤلاء الذين ذكرهم ليسوا جميع من يحجر عليه، فهناك أصناف كثيرة يحجر عليها غير هذه، إلا إذا كان مراده أن الثلاثة الأولين هؤلاء الصغير المجنون المبذر هم الذين يحجر عليهم شرعا بدون طلب غيرهم، بدون طلب أو منع غيرهم، وأما البقية فإنما يحجر عليهم لحق غيرهم، إنما يحجر عليهم لحق غيرهم. يقول: جميع من عليه شرعا يحجر صغير، يعني من دون البلوغ ذكرا كان أو أنثى، فلا يصح تصرفه في شيء سوى العبادات البدنية، فالعبادات البدنية تصح من الصغير المميز، وما سوى ذلك لا يصح منه، فلا تصح منه المعاملات سواء في المحقرات أو في الخطيرات بإذن وليه أو بغير إذن وليه، كله لا يصح، كله لا يصح عند الشافعية. حتى علبة زبادي ما يصح أن يشتريها الصبي، زعقة وبفك، لكن أكثر العلماء على أن الصبي يصح منه المحقرات بإذن وليه، تصح منه المحقرات اليسيرة، الزبادي، البصل، الثوم، الحليب، الأشياء الخفيفة يصح بإذن الولي، وأما الأشياء الخطيرة فلا تصح منه ولو بإذن الولي. لكن الحنابلة رحمهم الله عندهم أن الصبي في الأشياء الحقيرة تصح بغير إذن الولي، بغير إذن الولي، وفي الأشياء الحقيرة الخطيرة يصح بإذن الولي. يعني إذا أذن له وليه أن يشتري سيارة، يقول له: سير اشتري سيارة فلان بكذا وكذا، فسار واشتراها بما أخبره وليه، فيصح عند الحنابلة في الأمور الخطيرة بإذن الولي. وفي غير الخطيرة اليسيرة، زبادي، بفك، زعقة، جعالة، يصح بغير إذن الولي عند الحنابلة. الناس عملهم الآن على قول الحنابلة، حتى عوام الشافعية وأظن علماءهم أيضا، لأنه ما أظن الآن أحدا يحترز عن إرسال الصبيان لشراء المحقرات مثلا، بل يضعونهم في السوبر ماركات والمولات اللي يبيعون يشترون، وربما على الكاشير وهو طفل دون البلوغ. فالناس على خلاف مذهب الشافعية في هذه المسألة، مذهب الشافعية شديد جدا. قال: أو مجنون، كذلك المجنون لا يصح منه أي تصرف، أو مبذر، على أنه بعض المجانين الآن يشترون خاصة الأشياء، الأكل مثلا، الشرب، السجارة، هذا رسمي. قال صغير أو مجنون أو مبذر. المبذر هو الذي يصرف ماله في حرام أو مكروه أو يلقيه في مضيعة، هذا هو السفيه. فمن اشترى بماله سجارة أو قات أو خمر أو نحو ذلك فيحجر عليه في أمواله، بخلاف من يسكر بدون ما يبذل أموال. يعني مثلا جمع حبا وخمره أو تمرا وخمره وسكر، هذا لا يحجر عليه لأنه لم يبذل المال في الخمر. وهكذا من خزن بدون ما يشتري قات، بل لو زنى أو سرق لا يحجر عليه لأنه ما ضيع أموال. لكن لو صرف أمواله في حرام أو مكروه أو يلقي أمواله في مضيعة فيحجر عليه وجوبا، على القاضي أن يحجر عليه. قال تصريفهم لنفسهم قد أبطل ولغيرهم باب أولى. تصرفهم هم لأنفسهم باطل، وتصرفهم لغيرهم بالوكالة لا يصح من باب أولى، لكن يتصرف لهم أولياؤهم. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، فيتصرف لهم أولياؤهم، ولي المجنون وولي الصبي ومن نصبه القاضي على المبذر، هم الذين يتصرفون في أموالهم. فما يحصل من بعض الناس أن الشيب يخرف فيتصرف أولاده في أمواله، ما يجوز، لابد أن يرفع أمره إلى القاضي والقاضي يحدد من يتصرف في أمواله. ومن حدده القاضي للتصرف في أموال السفيه فلا يتصرف إلا بمصلحة السفيه. يتصل شخص يقول جدتي مخرفة وأولادها وأولاد أبنائها وبناتها يعطونها أموال، هل نتصدق على نيتها؟ نقول لا، ما يجوز. لا يجوز لمن نصبه القاضي منصوبا على أموال المخرف أو المخرفة، ليس لو أن يتصدق، بل عليه أن يحفظ أموال هذا المخرف أو المخرفة حتى لو احتاج شيئا دفع له، فإن لم يحتج قسم تركه بعدين. قال رحمه الله ومفلس قد زاد دينه على أمواله بحجر قاض بطل تصريفه. يعني هذا الآن استئناف. المفلس من هو؟ من زادت ديونه الحالة اللازمة لآدمي، زادت ديونه الحالة اللازمة لآدمي، زادت على أمواله. فإذا كانت ديونه وأمواله سواء ليس مفلسا، ليس له أموال أصلا ليس مفلسا، معسر. طيب عنده أموال أقل من الدين لكن ما قد حل الأجل، ليس مفلسا. المفلس من زادت أمواله، من زادت ديونه الحالة اللازمة لآدمي على أمواله. فهنا الغرماء يطالبون بالسداد والأموال لا تفي للسداد، فكل واحد يخشى أن يأخذها الثاني. مثلا شخص سلفه 10 أشخاص، كل شخص سلفه 100,000، جاء وقت السداد وما عنده إلا 100,000، كل واحد يريدها لنفسه. فهنا يتدخل القاضي بطلب منهم أو بطلب من الشخص نفسه فيحجر عليه، فلا يصح سداده ولا شراءه ولا شيء. ثم يقسم 100,000 الموجودة هذه لكل واحد كم؟ 10,000، كل واحد بقدر نسبته من الدين. يعني لو كان واحد له 200,000 يأخذ كم؟ 20,000، واحد معه 500,000 يأخذ كم؟ 50,000. يعني من له نصف الدين يأخذ نصف الموجود، ومن له عشر الدين يأخذ عشر الموجود. قال بحجر قاض بطل تصريفه في كل ما تمول لا ذمة، يعني يبطل تصرفه في الأموال الموجودة في ملكه في كل ما تمول يعني تملك، أما بذمته فلا يحجر عليه، يعني يجوز أنه يشتري أشياء دين، يصير يشتري له مصاريف دين مثلا يجوز، لكن يشتري بفلوس لا، إلا النفقات يعطيها القاضي نفقات وبس، لكن زيادة على النفقة ليس له أن يشتري أي شيء. قال لا ذمة، يعني ما في ذمته ما يحجر عليه. والمرض المخوف إن مات فيه يوقف التصريف فيما على ثلث يزيد عنده على إجازة الوريث بعده، يعني الشخص المريض مرضا مخوفا، ضابط المرض المخوف أن يحتمل منه الموت ولو احتمال ضعيف، يعني مش ضروري يكون يعني أكثر الناس يموتون، لا يعني محتمل يموت من هذا المرض، يعني المرض الذي لا ليس فيه احتمال للموت ما يكون هذا حكمه، يعني شخص زكمة وتبرع، لو تبرع ماله كله صح ولو مات بعده، لأن المرض ليس مخوفا، لكن في كوليرا، امرأة في النفاس، رجل توجه إلى الجبهة المشتعلة، كلها لا في حكم واحد، في حكم المرض المخوف، يحجر عليه في التبرعات بس لا في المعاوضات، فله أن يبيع ويشتري بثمن المثل، لكن التبرعات يحجر عليه إذا تبرع بأكثر من الثلث فتوقف على إجازة الورثة بعده، أي بعد الموت، فإذا أجاز الورثة أو رفضوا في حال الحياة لا يعتبر بإجازتهم ولا برفضهم، بعدما يموت نقول شوفوا أبوكم تبرع بنصف أمواله في حياته في المرض المخوف هذا، أنتم راضون؟ قالوا أيوه، خلاص نفل. قالوا لا، لسنا راضين إلا بالثلث، خلاص ما زاد على الثلث يرجع إلى التركة، والثلث خلاص ما لهم دخل فيه، لا يعتبر رضاهم في حكم الوصية. قال والعبد لم يؤذن له في متجري يتبع بالتصريف للتحرر، يعني العبد إذا لم يأذن له سيده بالتجارة لا يصح منه التصرفات، فلو أنه تصرف فاشترى أشياء وأتلفها فتبقى في ذمته إلى أن يعتق ويطالب بها، فلا يطالب بها حال رقه، لا يطالب بها حال رقه، ولا يطالب بها سيده، لا يطالب بها حال رقه لأنه لا يملك، ولا يطالب له سيده لأنه لم يأذن له. يقول طيب وأنا كيف؟ نقول من قال لك تتعامل مع عبد؟ من قال لك تتعامل مع عبد؟ أنت تعرف أن العبيد لا يملكون، مالك ما يضيع إن شاء الله، إن اعتق العبد سلم لك، وإن لم يعتق حقك يوم القيامة موجود، تمام؟ إذن العبد محجور لحق سيده، والمريض مرض المخوف محجور لحق الورثة، والمفلس محجور لحق الغرماء، أما السفيه والصبي والمجنون فمحجور عليهم لحق أنفسهم. نعم. طيب اليوم يكفينا إلى هنا، سبحانك اللهم، خميس.